هجرت ترجعني تسأل إيه غيرتني، أنا غيرني عذابي في حبك بعد ما كان أمل مصبرني. غدرك بيا أثر فيا، غدرك بيا أثر فيا وتغيرت شوي حنيني إليك، وأكره ضعفي وصبري عليك، واخترت بعدك وعرفت عنك، واخترت بعدك وعرفت عنك، حتى الهجر ترجع لي. شوف شوف شوف الأسود أقرب من إحساس القلب، أقرب من بسمة الشفايف، أقرب من إحساس القلب. بعد الود، بعد الود اللي رأيت طولك، بعد الحب، بعد الحب اللي وغاب طولك، بعد الود، بعد الود اللي رأيت حرفيا غدرك بيا أثر فيا وتغيرت شوية شوية اتغيرت ومش بإيديا اتغيرت شوية شوية اتغيرت ومش بإيديا وبديت أطوي حنيني ليك وأكره ضعفي وصبري عليك واخترت عشان انساك. انا حيرني هواك وانا علشان انساك. ببعد عن كل مكان رحت ولو مرة معاك. ببعد عن كل مكان رحت ولو مرة معاك. واغرب من اقرب ناس يعرفوا قصتي وياك. وبغير اي بعد ما كانت روحي بإيدك. وصلتني للحل ده بإيدك بعد ما كانت روحي بإيدك. وصلتني للحل ده بإيدك بعد ما كانت روحي بإيدك. سبتك وما فيش حد فوري يشغل بعدك قلبي وفكري. سبتك وانا فيش حد في عمري يشغل بعدك قلبي وفكري. سبتك من غير حد ما فكر هقدر اسيبك مش هقدر. سبتك من غير حد ما فكر هقدر اسيبك غدرك بيا أثر فيا. غدرك بيا أثر فيا. وتغيرت شوية شوية اتغيرت ومش بداية. اتغيرت شوية شوية اتغيرت ومش بداية. وبديت أطوي حنيني إليك وأكره ضعفي وصبري عليك. واختار thank you. ده كله اتغير وليه اتغير وليه انا غيرني عذاب حبك لكن انت غيرك غيرك اسأل روحك اسأل قلبك قبل ده كله اتغير ليه اتغير ليه انا غيرني عذاب حبك لكن انت غيرك غيرك وحناني عليك قساك حتى علي ولا رضايا كمان خلاك تلعب بي ولا تسامح روحي معاك غرك بي هو حناني عليك أساك حتى علي كل رضايا كمان خلاك تلعب بي ولا تسامح روحي معاك غرك بي أنا يا حبيبي صحيح بتسامح فعزة نفسي وحبي وما يفيدني ما بعرف اصالح واعرف اجي كتير على قلبي انا حبيبي صحيح بتسامح الا فعزة نفسي وحبي ما يفيد بما بعرف صالح وعرف اجي كتير على قلبي اسأل روحك اسأل قلبك اسأل قبل ده كله اتغيروا ليه اتغيروا ليه انا غيرني عذابي بحبك لكن انت اسأل قلبك قبل ده كله اتغير ليه اتغير ليه انا غيرني عذابي بحبك لكن انت غيرتني Thank you. كل ده كله اتغير وليه اتغير وليه انا غيرني عذاب حبك لكن انت غيرك غيرك اسأل روحك اسأل قلبك قبل ده كله غير ليه اتغير ليه انا غيرني عذاب حبك لكن حتى علي ولا رضايا كمان خلاك تلعب بي ولا تسامح روحي معاك غرك بي هو حلالي عليك أسام حتى علي ولا رضايا كمان خلاك ولا تسامح روحي ما غلط فيا انا يا حبيبي صحيح بتسامح الا في عزة نفسي وحبي وما يفيد بما بعرف اصالح واعرف اجي كتير على إلا في عزة نفسي وحبي وما يفيد بما بعرف أصالح وأعرف أجي كتير على قلبي وغدرك بيا أثر فيا